الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. القسم الثالث: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. نعم. يقول رحمه الله: القسم الثالث من الناس الذين بحث في موضوع إمامتهم، وتقدم أنهم إجمالا خمسة أقسام. القسم الأول: تصح إمامته بكل حال، وهو من ذكر الرجل المسلم البالغ القائم بأركان الصلاة وشرائطها. القسم الثاني: من لا تصح إمامته، وهم الكافر لا تصح إمامته ولا تصح صلاته لنفسه فضلا عن غيره. الثاني: الفاسق. والفاسق تقدم لنا الخلاف في أمره، بأنه إن كان مبتدع بدعة مكفرة، يعني تجعل صاحبها كافر، فهذا كالكافر الذي لا تصح إمامته. النوع الثاني: الفاسق بارتكاب كبيرة أو إصرار على صغيرة، أو مبتدع بدعة لا تخرجه من الإسلام، فهؤلاء الخلاف في إمامتهم. منهم من قال تصح، وهو رواية عن الإمام أحمد، لأن الصحابة رضي الله عنهم صلوا خلف بعض الفساق، ومنهم من قال لا تصح إمامته، وهي رواية عن الإمام أحمد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تأمن امرأة رجلا ولا فاجر مؤمنا. والفاجر هو الفاسق، لا يصح أن يكون إماما للمؤمنين. ويخرج على هذين القولين بأن تصح إمامته في الجمع والأعياد إذا كان ذا سلطان، ولا تصح إمامته في الفرائض الخمس، لأنه في الفرائض يجد غيره، وفي الجمع والأعياد قد لا يوجد غيره، فيلزم إذا قلنا لا تصح إمامته أن يترك كثير من الناس الجمعة والعيدين، وهذا لا يسوق. ويؤخذ من هذا أنه ينبغي للمسلم أن يحرص على أن يصلي خلف التقي، خلف الصالح، خلف المستقيم. وقد ورد في ذلك حديث، إلا أن فيه ضعف: تخيروا أئمتكم فإنهم وفدكم إلى ربكم. وكلما كان الإمام صالحا تقيا فإنه أحرى لكمال الصلاة. فإذا كان حول الرجل إمام فيه مطعن وإمام صالح فليحرص على الإمام الصالح وإن كان بعيدا عنه. القسم الثالث وهو المعبر عنه بقول المؤلف رحمه الله تعالى: من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، يعني يكون فيه عيب لكن يصح أن يكون إماما لمن هو مثله في هذا العيب، ولا يصح أن يكون إماما لمن هو أكمل منه، وهم ثلاثة أنواع. هؤلاء الذين تصح إمامتهم لمن هو مثلهم ثلاثة أنواع. نعم. من تصح إمامته بمثله ولا تصح بغيره، وهم ثلاثة أنواع. أحدها المرأة يجوز، أحد هذه الأنواع المرأة تصح إمامتها بامرأة أو نساء مثلها، ولا تصح إمامتها لرجل ولا لرجال. نعم. المرأة يجوز أن تأم النساء لما تقدم، ولا يجوز أن تأم الرجال، ولا يجوز أن تأم رجلا ولا خنثا مشكلا. لا يجوز أن تأم رجلا ولا أن تأم خنثا مشكلا. الخنث المشكل لا يدرى أهو رجل أو امرأة، فالمرأة لا تصلح أن تكون إماما لهذا الخنثى لأنه محتمل أن يكون رجل، فلا تصح إمامتها له. أما إذا زال الإشكال وتبين أنه امرأة فيصح أن تأمه المرأة. نعم. في فرض ولا صلاة نفل، لقوله عليه السلام: لا تأمن امرأة الرجل، ولأنها لا تؤذن للرجال فلم يجزئ لها أن تأمهم كالمجنون. لا تصلح للأذان ولا تصلح للإمامة، فلا يصح أن تأم الرجال حتى وإن كانت فقيهة وعالمة ومتعلمة، والرجال مثلا أميون أو لا يقرؤون ولا يكتبون أو لا يعرفون إلا القليل اليسير من القرآن، فلا تصح أن تكون إمامة لهم، لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تأمن امرأة رجلا، يعني لا يصلح أن تكون المرأة إماما للرجل. نعم. الثاني ممن لا تصح إمامته إلا لمن هو مثله. الأول المرأة يصح أن تكون إمامة للنساء، تصلي بهن وتكون إمامة النساء وسطهن، يعني إذا اجتمع مجموعة من النساء وأردنا أن يصلينا الفريضة جماعة أو يصلينا التراويح مثلا في بيته أحدهن مثلا، أو يصلينا الاستسقاء أو الكسوف أو ما تستحب لها الجماعة، فيصح أن تصلي بهن واحدة منهن وتكون وسط الصف، يعني ما تتقدم عليهن كإمام الرجال، وإنما تقف النساء في الصف الأول على يمينها وعلى شمالها. نعم. الثاني، النوع الثاني ممن لا تصح إمامته إلا لمن هو مثله، الأمي. نعم. الأمي وهو من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها أو حرف منها أو يبدله بغيره. نعم. الأمي من هو الأمي؟ من لا يحسن الفاتحة. من لا يحسن الفاتحة يقال له أمي، وإن كان يكتب ويقرأ ومتعلم وعنده من العلوم الشيء الكثير، إلا أنه لا يحسن الفاتحة نسميه أمي. ومن هو الأمي؟ من لا يحسن الفاتحة أو يخل بترتيلها، ما يحسن الترتيل، أو يخل بحرف منها، ما يأتي بحرف من الحروف ما يستطيع النطق به، أو يبدله بغيره حرف ما يأتي به وإنما يأتي بغيره كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، يجعل الراء غين، هذا لا يصلح إماما لمن يحسن القراءة، وإنما يصلح إماما لمن هو مثله. نعم. كالألثغ الذي يجعل الراء غينا، ومن يلحن لحنا يحيل المعنى، مثل أن يضم تاء أنعمت، أو يكسر كاف إياك، أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف بدليل أن شدة راء الرحيم قامت مقام اللام، لكن إن خففها أجزأت. نعم. ومن يلحن لحنا يحيل المعنى ولا يستطيع يعدل قراءته، لا يصلح إماما لمن يحسن قراءة الفاتحة، وإنما يصلح إمام لمن كان مثله. ما هو اللحن الذي يحيل المعنى؟ قال مثل أن يضم تاء أنعمت عليهم، إذا ضم التاء أحال المعنى. نقول صراط الذين أنعمت عليهم، هذه القراءة الصحيحة، أنعمت يا ربي عليهم. وإذا قال القارئ صراط الذين أنعمت عليهم حال المعنى، من المنعم في هذا؟ المتكلم نفسه، كأنه يقول صراط الذين أنعمت أنا عليهم، أنت ما أنعمت على أحد. فهذا اللحن يحيل المعنى، صرف التاء من كونها للخطاب لله جل وعلا إلى أن جعلها لنفسه للمتكلم، فهذا لحن يحيل المعنى، لا يصلح إماما للناس، وإنما يصلح لمن مثله. أو قال مثلا إياك نعبد، القراءة الصحيحة إياك، إياك يا ربي، إياك الكاف للخطاب، إياك نعبد، أحال المعنى بقوله إياك نعبد، كأنه جعلها للمخاطبة، الكاف للمخاطبة إياك، وهذا خطأ يحيل المعنى. فمثلا الذي يكسر الكاف إياك يكسرها يحيل المعنى فلا يصلح إماما. أو يخل بشدة، فإن الشدة قامت مقام حرف، يحذف شدة من الشدات ما يصح أن يكون إماما. عندك يا ولد عندك. لأن الشدة قامت مقام حرف، مثلا الرحمن، الراء جعلناها بحرفين لأن راء مشددة تكون بحرفين، وأحد الراءين نابت مناب اللام، فالذي يحذف الشدة كأنه حذف حرف من حروف الفاتحة، ما تصح إمامته بمن يحسن القراءة، وإنما تصح إمامته بمثله. إذا كان أمي يصلي بأميين مثله فلا بأس، لكن لا يصلي بمن يحسن الفاتحة. ويوضح هذا مثلا لو أن رجلا مر بجماعة ودخل معهم في الصلاة وهو يحسن الفاتحة هو بنفسه، لكنه تبين له أن إمامه أمي لا يحسن الفاتحة وأن الذين خلفه مكان مثله، نقول صح صلاة الإمام وصحت صلاة الجماعة الذين هم مثله، لكن هذا الذي دخل معهم ما صحت صلاته، لأن هذا الإمام لا يصلح إماما لهذا الرجل. فعلى هذا إذا وجد إمامه يلحن لحنا يحيل المعنى أن يعيد الصلاة أو ينصرف عنه ويصلي وحده. فهؤلاء لكن إن خففها أجزأت، يعني تخفيف التشديد لا بأس به، لأنه يدل على الحرف ويظهر الحرف لكنه بخفة. نعم. فهؤلاء إذا لم يقدروا على إصلاح قراءتهم يعتبرون أميون تصح. فهؤلاء الواجب على المسلم أن يحسن قراءته ويصلح قراءته ويصحح أخطاءه، لكن ما استطاع. أمي كبير السن ما يستطيع أن يعدل قراءته التي تعود عليها، نقول صلاته في نفسه صحيحة إذا صلى وحده، وإذا صلى إماما لآخرين يحسنون ما صحت. تصح صلاتهم بمثلهم ولا تصح بقارئ، لأنه عجز عن ركن الصلاة فأشبه العاجز عن السجود. يعني عجز عن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة مثل من عجز عن السجود، مثل من عجز عن الركوع. هذا العاجز عن الركوع أو السجود ما يصلح إماما لمن يقدر عليه. فكذلك هذا عجز عن قراءة الفاتحة قراءة صحيحة لا يصح إماما لمن يقرأ الفاتحة قراءة صحيحة. نعم. فإن أما أميين وقارئا صحت صلاة الأميين وفسدت صلاة القارئ. يعني إذا أما جماعة كثيرين منهم أمي مثله ومنهم قارئ، نقول صحت صلاته هو الإمام وصحت صلاة الأميين الذين مثله، وأما القارئ الذي صلى معهم فلا تصح صلاته لأنه اقتدى بمن لا يصلح إماما له. وفي معنى هذا النوع من يخل بشرط أو ركن كالأخرس والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود. ومثل هذا من يخل بشرط من شروط الصلاة أو ركن من أركان الصلاة فلا تصح إمامته بمن هو سليم من هذا. مثلا من أخل بشرط من شروط الصلاة الذي هو الطهارة، أخل بشرط من شروط الصلاة الطهارة وهو معذور مثلا، لأن معه سلس بول أو امرأة معها استحاضة أو نزيف من الدم أو تخرج منه الريح بدون تحكم منه، هؤلاء تصح صلاتهم لكن ما يصلح أن يأموا إلا من كان مثلهم. والعاجز عن الركوع والسجود والقيام والقعود، لأن الركوع والسجود والقيام والقعود أركان من أركان الصلاة، فمن لا يستطيع أن يأتي بها لا يصلح إماما لمن يأتي بها إلا كما سيأتينا إمام الحي يعذر إذا عجز عن القيام كما سيأتي. نعم. والمستحاضة ومن به سلس البول وأشباههم تصح صلاتهم في أنفسهم وبمن حاله كحالهم ولا تصح لغيرهم. نعم. المستحاضة هي التي ينزل منها الدم باستمرار، ليس دم حيض، دم استحاضة مستمر معها. هذه المرأة تصلح أن تكون إماما لمستحاضة مثلها، لكن لا تصلح لأن تكون إماما لامرأة ليس معها استحاضة طاهرة. وكذلك من به سلس البول أو يخرج منه البول أو الريح أو الغائط بدون تحكم منه يصلح أن يكون إماما لمثله، لكن لا يصلح أن يكون إماما لشخص سليم من هذا المرض، لأنهم أخلوا بفرض الصلاة فأشبه المضطجع يؤم القائم، يعني كما أن المضطجع على فراشه لا يصلح أن يكون إماما لشخص قائم، كذلك من به سلس البول والمستحاضة ومن معه الريح ومن يخرج منه الغائط بدون تحكم منه، هؤلاء كلهم لا يصلحون أئمة إلا لمن هو مثلهم. نعم. إلا في موضع واحد وهو العاجز عن القيام يؤم القادر عليه بشرطين. نعم. أحدهما أن يكون إمام الحي، والثاني أن يرجى زوال مرضه ويصلون خلفه جلوسا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم جالسا فصلى وراءه قوم قياما فأشار إليهم أن اجلسوا، ثم قال إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. متفق عليه. نعم. قال من أخل بركن من أركان الصلاة لا يصلح إماما لمن يأتي بهذا الركن إلا في حالة واحدة وبشروط. ما هذه الحالة؟ أن يكون إمام الحي، يعني إمام المسجد الراتب. الشرط الثاني أن يرجى زوال علته هذا، فيصح أن يصلي بجماعته جالسا ويصلون وراءه جلوسا. مثلا شخص قارئ متعلم متمكن من العلم، إلا أنه لا يستطيع القيام، ومعه ولده أو أخوه أو زائره في المستشفى، فهل يصلح أن يكون المريض هذا الذي يصلي جالس يصلح أن يكون إماما لهذا الزائر أو لهذا المرافق وإن كان أمكن منه في العلم؟ لا، لا يصلح، لأن هذا المريض سيصلي جالس والآخر سيصلي قائم، ولا يصح أن يكون الجالس إماما للقائم إلا في حالة واحدة، وهي إذا كان المريض إمام الحي. أما إنسان ليس بإمام الحي لا. الشرط الثاني أن يرجى زوال علته، أما إذا كان ميؤوس من زوال علته فليست الإمامة وقفا عليه، يأتي غيره ولا يصلي بالناس وهو عاجز عن القيام. لكن إذا كان عاجز عن القيام اليوم مثلا ويرجى غدا أو بعد غد أن تزول علته ويصلي قائم، فلأجل خاطره ولسبقه للإمامة صحت إمامته. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قاعدا لمرضه فصلى وراءه أناس قياما، فأشار إليهم صلى الله عليه وسلم أن اجلسوا فجلسوا، وصار يصلي بهم عليه الصلاة والسلام جالسا وهم جلوس، هم بلا علة وهو لا يستطيع القيام عليه الصلاة والسلام، فتصح الصلاة حينئذ لإمام الحي إذا صلى معه جماعته يصلون جلوسا. فلما انصرف صلى الله عليه وسلم من صلاته أراد أن يخبرهم لما أشار إليهم بالجلوس، فقال عليه الصلاة والسلام إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، جعل الإمام إماما من أجل أن يقتدى به ويتابع فلا تختلفوا عليه، فإذا صلى جالسا قال صلى الله عليه وسلم في الحديث طويل لكن المؤلف رحمه الله اختصره، قال فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. فإذا صلى جالس فيصلي الجماعة خلفه جلوسا مثله، وتصح صلاتهم. هذا واضح. إذا كان إمام الحي مثلا يستطيع أن يأتي للمسجد لكنه لا يستطيع الوقوف فصلى بجماعته فجماعته يصلون خلفه جلوسا، لأنه لا يصلح أن يكون الإمام جالس وهم قيام إلا في حالة واحدة يصح، متى؟ إذا ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل. في هذه الحال إذا اعتل جلس، هم لا يجلسون يكملون لأنهم بدأوا الصلاة قياما. فإن صلوا قياما ففيه وجهان، أحدهما لا تصح للنهي عنه، والثاني تصح لأن القيام هو الأصل وقد أتوا به. فإن ابتدأ إذا صلى إمام الحي جالس وجهل الجماعة فصلوا خلفه قياما فما حكم صلاتهم؟ قيل لا تصح صلاتهم لأنهم خالفوا أمر النبي صلى الله عليه وسلم في قوله فإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعون. وقيل تصح صلاتهم لأن الأصل القيام، فهم ما خرجوا على الأصل. نعم. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما، لأن عائشة رضي الله عنها قالت لما ثقل رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فلما دخل أبو بكر في الصلاة خرج النبي صلى الله عليه وسلم فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جلس عن يسار أبي بكر، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس جالسا وأبو بكر قائما يقتدي بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم ويقتدي الناس بصلاة أبي بكر، متفق عليه. فأتموا قياما لابتدائهم إياها قياما. فإن ابتدأ بهم الصلاة قائما ثم اعتل فجلس أتموا قياما. فرق بين أن يبدأ بهم الصلاة جالس فيصلون معه جلوسا، ابتدأ بهم الصلاة قائما لكن حصل له علة في الأثناء فجلس. فإذا ابتدأ بهم الصلاة قائما فحصل له علة فجلس، فعلى الجماعة أن يصلون خلفه قياما لأنهم ابتدأوا الصلاة قيام. والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما مرض قال عليه الصلاة والسلام مروا أبا بكر فليصلي بالناس، فصلى صلى الله عليه فأمر أبا بكر أن يصلي، فتقدم أبو بكر للصلاة، وكأن النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى الجماعة يصلون خلف أبي بكر اشتاق إلى مشاركتهم عليه الصلاة والسلام، فذهب ودخل وجلس على يسار أبي بكر، فتنازل أبو بكر رضي الله عنه عن الإمام في القيام فهو أخف من غيره بخلاف القراءة فلا يصح تركها في النفل، وبخلاف الركوع والسجود فلا يصح تركها في النفل، لذا قالوا القيام أخف من غيره فيصح أن يقتدي القائم من يستطيع القيام بمن لا يستطيعه بهذين الشرطين إذا كان إمام الحي ويرجى برؤه، أما أن إذا كان لا يرجى برؤه فمعناه أن معنى ذلك أنه يستمر يصلي بالناس جلوسا هو وإياهم، وهذا خطأ وتفويت وترك لركن من أركان الصلاة فيستبدل بغيره إذا كان غير قادر على القيام. نعم. فإن كان أقطع اليدين فقال أبو بكر لا تصح إمامته لإخلاله بالسجود على عضوين من أعضاء السجود فأشبه العاجز عن السجود على جبهته، وفي معناه أقطع اليد الواحدة، وقال القاضي تصح إمامته لأنه لا يخل بركن الصلاة بخلاف تارك السجود على جبهته. البحث في الأركان الأخر، إذا كان يستطيع السجود لكن أقطع اليدين، مقطوعة اليدين ما يضع من اليد شيء على الأرض كأنها مقطوعة من الكتف، يسجد على الأرض لكن مقطوع، هل تصح إمامته هذا أو لا تصح؟ قيل تصح، لأن اليدين أخف من الجبهة، لأن المرأة إذا سجد وإن لم يكن له يد يضعها على الأرض لكنه يعتبر ساجد إذا وضع جبهته على الأرض، لكن إذا لم يضع جبهته على الأرض هذا لا يسمى ساجد، هذا تصح صلاته في نفسه إذا كان له عذر، لكن لا يصح أن يكون إماما. مثل ذلك مثلا من عمل له عملية في عينيه أو في عينه ونهاه الأطباء المسلمون عن السجود لأنه يؤثر على عملية العين، وقالوا له تومي إيماعا، نقول نعم لا حرج عليه يومي إيماعا، لأن أهل الصنف وأهل الاختصاص وهم مسلمون ثقات قالوا له إن سجودك على الأرض يؤثر على عينيك على العملية فلا تسجد، نقول لا يسجد، لكن لا يصلح إماما لمن يستطيع السجود، يصلح إماما لمن كان مثله قد عمل عملية مثل عمليته مثلا ولا يستطيع السجود على الأرض يصلح إماما له، لكن لمن يستطيع السجود على الأرض ما يصلح إماما له لأنه عاجز عن السجود. موضوع قطع اليدين أقل شأنا من الجبهة، لأن الموضوع الذي لا يضع جبهته على الأرض لا يسمى ساجد حقيقة، وإن كان إيماؤه ينوب مناب السجود، لكن مقطوع اليد أو اليدين إذا وضع جبهته على الأرض يقال سجد، هذا هو قدرته، فالخلاف في مقطوع اليدين دون من لا يستطيع وضع الجبهة على الأرض فهذا لا تصح إمامته لمن يستطيع. نعم. النوع الثالث الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته ولا تصح. النوع الثالث من أي الأنواع الذي هو القسم تصح إمامته بمثله، تقدم لنا قسمان، من تصح إمامته بمثل المرأة، الثاني الأمي، الثالث الصبي. الصبي من هو؟ هو الذي دون الاحتلام وفوق التمييز، يعني فوق 7 سنين ودون البلوغ، والبلوغ يتفاوت، من الأولاد من يبلغ 10 أو 11 أو 12 وآخره 15 سنة، كذلك النساء منهن من تبلغ 9، ولهذا قال العلماء رحمهم الله لا حيض قبل 9 سنين ولا بعد 50 سنة، يعني معناه أن المرأة ممكن أن تحيض 9 سنين، فإذا حاضت 9 سنين فقد أصبحت امرأة يجب عليها الصيام وتجب عليها الصلاة وتعتبر امرأة. والإمام الشافعي رحمه الله يقول رأيت جدة لها 21 سنة، فمعناه أن هذه الجدة التي بلغت 21 سنة يعني حاضت من 9 سنوات وحملت 10 ثم ولدت ببنت مثلها، حاضت 9 وولدت 10 فأصبحت الجدة عمرها 21 سنة. فالمرأة ممكن أن تحيض 9 و10 و11 و12 إلى آخره. وأما الصبي هو من دون البلوغ، لا يصح إماما إلا لمثله، يعني لصبي مثله في الفريضة، لأنه ليس له فريضة، هو لا تجب عليه الصلاة، وإن كان يجب على والديه أن يأمرانه بالصلاة لكن هو بحد ذاته غير مكلف، لا تجب عليه الصلاة ولا يجب عليه الصيام، لكن يستحب أن يؤمر بالصيام ليتقوى وليتعود على الطاعة، ويجب على الوالدين أن يأمرانه بالصلاة وإن كانت لا تجب عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم: مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم في المضاجع. فابن سبع في حد ذاته لا تجب عليه الصلاة، لكن يجب على الوالدين أن يأمرانه بذلك ليتعود هذا الشيء. نعم. الصبي تصح إمامته بمثله لأنه بمنزلته، ولا تصح إمامته ببالغ في فرض نص عليه لأن نعم. لا تصح إمامته ببالغ، لما؟ لأن صلاة الصبي لنفسه نفل، وصلاة البالغ فرض، فلا يصح أن يصلي هذا خلف هذا إلا على التوجيه الذي سيأتي إن شاء الله. نعم. لأن ذلك روي عن ابن مسعود وابن عباس، ولأنه ليس من أهل الكمال فلا يؤم الرجال كالمرأة، يعني وإن كانت صلاته في نفسه صحيحة لكنه ليس من أهل الكمال، يحتمل أنه يصلي بدون وضوء، يحتمل أنه ما يجيد أركان الصلاة ولا يؤديها كما ينبغي، فلذا لا تصح إمامته للبالغين. روي هذا عن ابن مسعود وابن عباس رضي الله عنهما. نعم. وهل يأمهم في النفل على روايتين؟ هل يأمهم في النفل يعني يصلح إمام في التراويح وهو دون البلوغ؟ على روايتين، قيل يصح وقيل لا يصح. نعم. إحداهما لا تصح لذلك، لأن ما دام لا يصح في النافلة في الفريضة لا يصح في النافلة. نعم. والثانية تصح لأن صلاته نافلة فيأم من هو في مثل حاله. إذا كان الرواية الثانية أنه يصح أن يأم الصبي البالغين في النفل، مثلا لو اجتمع جماعة يصلون التراويح واختاروا صبيا صالحا لإمامتهم صح ذلك، لأن التراويح بالنسبة له نافلة ولهم هم كذلك نافلة، فيصلي بهم إذا كان يجيد القراءة ويحسن الصلاة. نعم. ويتخرج أن تصح إمامته لهم في الفرض بناء على إمامة المتنفل للمفترض. إذا صححنا إمامته لهم في النافلة فقريبا نصحح إمامته لهم في الفريضة، لأن قلنا هي له نافلة الصبي وهي لهم فريضة. ألم يصلي معاذ رضي الله عنه بجماعته صلاة العشاء هي له نافلة وهي لهم فريضة؟ فإذا نجيز أن يصلي الصبي بالجماعة فرضا، لأنه يجوز أن تختلف الحال بين الإمام والمأموم في الفريضة والنافلة. نعم. ولأن عمرو ابن سلمة الجرمي كان يأم قومه وهو غلام في عصر رسول الله صلى الله عليه وسلم، أخرجه البخاري. عمرو بن سلمة الجرمي كان يأم قومه في الصلاة وهو صبي صغير، حتى أنه كان يأمهم وكان عليه ثوب قصير خلق، فكان إذا سجد بدا شيء من عورته، فقالت واحدة من النساء التي خلفهم: غطوا عنا أست قارئكم، يعني استروه. فاتفق أهل الحي على أن يشتروا له ثوبا بينهم ويلبسوه ثوبا جديدا، ففرح به لأنه حصل على هذا الثوب ببركة حفظه لشيء من القرآن وهم لا يستطيعون، فكان يصلي بهم الفرض والنافلة. نعم. فصل. القسم الرابع: من تصح إمامته بمن دونه ولا تصح بمثله ولا أعلى منه. القسم الرابع من الأقسام الذي تصح إمامته، قلنا لا تصح إمامته بكل حال. الثاني قلنا لا تصح إمامته. الثالث قلنا تصح إمامته بمن هو مثله. الرابع وهو هذا تصح إمامته بمن دونه ولا تصح إمامته بمن هو مثله أو أعلى منه. من هو الذي تصح إمامته بمن هو دونه ولا تصح بمن هو أعلى منه أو مثله؟ الخنث المشكل. نعم. وهو الخنث المشكل تصح إمامته بالنساء لأن أدنى أحواله أن يكون امرأة، ولا تصح برجل لأنه يحتمل أن يكون امرأة، ولا خنث مشكل لأنه يحتمل كون المأموم رجلا. نعم، الخنث المشكل تصح إمامته للمرأة، نعم، لأنه أقل أحواله الخنث المشكل ماذا سيكون؟ سيكون امرأة، فهو أما امرأة مثله فصلاته صحيحة. هل تصح إمامته لرجل؟ لا، لأن الخنث المشكل محتمل أن يكون امرأة، فلا يصح أن يأم رجلا وهو محتمل أن يكون امرأة. من مثله الذي هو هنا، من مثله هل تصح إمامته له؟ لا، لا تصح إمامته لمن مثله، لأنه يختلف عن الحال الأحوال السابقة. من به سلس بول يصح إمامته لمن مثله به سلس بول، لكن هنا خنثى مشكل لا يصح أن يكون إماما لخنثى مشكل. لما؟ لأنه محتمل أن يكون الإمام هذا الخنثى المشكل امرأة، ومحتمل أن يكون المأموم رجل، فيكون صلت امرأة برجل. ولهذا قال هذا القسم الرابع الذي لا تصح إمامته بمثله وإنما تصح بمن هو دونه. خنثى مشكل يصح أن يكون إماما لامرأة، أو لخنثى مشكل لا، لا يصح أن يكون إماما لخنثى مشكل مثله، لأنه محتمل أن يكون الإمام خنثى مشكل أصبح امرأة، ومحتمل أن يكون المأموم خنثى مشكل أصبح رجل، فأمت المرأة الرجل لا يصح. فحينئذ هذه الحال التي لا يصح أن يكون الرجل المرء إماما لمثله، وإنما يكون إماما لمن هو دونه. خنثى مشكل يصح إماما لامرأة، خنثى مشكل لا يصح أن يكون إماما لخنثى مشكل. ومن المعروف أن الخنث المشكل هو من له آلة ذكر وآلة أنثى ولم يتميز، أما إذا وجد له آلة ذكر وآلة أنثى ثم مال إلى الإناث أصبح أنثى، زال الإشكال. أو له آلة ذكر وآلة أنثى ثم أصبح ذكر، تبين أن له عنده رجولة فأصبح ذكر، زال الإشكال. لكن متى يكون مشكل؟ ما لم يتميز، ما لم يتميز، ما مال إلى الرجولة ولا مال إلى الإناث، معناه يسمى خنثى مشكل. فصل. إذن فالخنثى المشكل يصلح إماما لمن؟ للمرأة أو للنساء، ولا يصلح إماما للرجال ولا لخنثى مشكل مثله. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.